الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب فضل المدينة وحب النبي صلى الله عليه وسلم إياها ودعائه لها. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد، أي ظهر، أثناء سفر أو أثناء عودة من سفر، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. حديث متفق على صحته. اللابة الحرة، وهي الأرض التي فيها حجارة سود، وجمعها القليل لابات، وهي ما بين 3 إلى 10، فإذا كثرت فهي اللاب واللوب. وقول ما بين لابتيها أي ما بين طرفيها المدينة، يعني في طرفيها حجارة سوداء من هنا وحجارة سوداء من هنا، تسمى اللابة الشرقية واللابة الغربية. وأحد جبل في شمال المدينة. قوله في أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه، قال الخطابي أراد به أهل المدينة وسكانها، كما قال الله تعالى: واسأل القرية، أي أهل القرية. هذا في الحقيقة تأويل، وهو خلاف الظاهر، فإن أهل المدينة كانوا معه عليه الصلاة والسلام، وقد بين حبه للأنصار في مواضع كثيرة. لكن الظاهر أن أحد نفسه جبل جعل الله فيه إدراكا، فهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب المسلمين، والمسلمون يحبون هذا الجبل أيضا، وذلك ببركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم بجواره في المدينة، ولأنه يحب أهل الإيمان لطاعتهم لله عز وجل. والأرض والسماء بينها وبين أهل الإيمان إدراك للمودة والمحبة لاجتماعهم على عبودية الله سبحانه وتعالى. قال الإمام البغوي: والأولى إجراؤه على ظاهره، ولا ينكر وصف الجمادات بحب الأنبياء والأولياء وأهل الطاعة، كما حنت الإسطوانة على مفارقته حتى سمع القوم حنينها إلى أن أسكنها الرسول صلى الله عليه وسلم. والجذع الذي حن، الأسطوانة العمود، لكن الذي حن إليه عليه الصلاة والسلام هو جذع الشجرة الذي كان يخطب عنده قبل أن يتخذ المنبر. قال: وكما أخبر حجر أن حجرا كان يسلم عليه قبل الوحي، فلا ينكر أن يكون جبل أحد وجميع أجزاء المدينة كانت تحبه وتحن إلى لقائه حالة مفارقته إياها، حتى أسرع إليها حين وقع بصره عليها، كما أقبل على الإسطوانة واحتضنها حين سمع حنينها على مفارقته. وهذا الكلام الذي ذكره، يعني كما ذكرنا أنه المقصود به الجذع، هو الصحيح في شأن جبل أحد. وهذا الشعور تجاه ذا الجبل أحد يجده أهل الإيمان دائما، فإذا ظهر لهم وكانوا بعيدا عنه مدة، فإن حبهم له يظهر ويزداد، يحبون هذه البقعة المباركة، ويعلمون أن هذه البقاع لها خصوصية اختصها الله عز وجل بظهور الإسلام منها وانتصاره وانتشاره، ووجود يعني رفات شهداء أحد، وقعت أحد بجوار هذا الجبل أو في سفح هذا الجبل. ولا شك أن هذه البقاع المشرفة التي كرمها الله واختصها بأن جعلها مدينة نبيه عليه الصلاة والسلام التي عاش بها ومات بها وظهر الإسلام وسطع نوره منها، لا شك أن هذه البقاع لها خصوصية في المحبة والفضل، والله أعلم وأعلم. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها. أي بسبب حبها، أوضع أسرع أسرع راحلته، وإن كان على دبة حركها لتسرع من حب المدينة وحب العودة إليها. وهذا مع أن المدينة ليست وطنه الأول، ومع ذلك فهو يحبها عليه الصلاة والسلام، لأن البعض يحاول أن يجعل هذا من حب الوطن، وليس كذلك. فليس كل البقاع مثل المدينة، بل أهل الإيمان على اختلاف أوطانهم يحبون مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، يحبون هذه المدينة النبوية المباركة أكثر من بلادهم التي نشأوا فيها وولدوا فيها، كما يحبون مكة، وكما يحبون بيت المقدس، ويحبون الأماكن التي شرفها الله عز وجل وكرمها وجعلها مواضع أنبيائه ودعوتهم إلى الله عز وجل. الحديث رواه البخاري في صحيحه في الإسراء إلى المدينة. عن أبي هريرة أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. أخرجه مسلم. وهذا الحديث يدل على حصول البركة المضاعفة في المدينة، وأن المدينة فيها ضعف ما بمكة من البركة في الطعام، وكفاية من يكون بها بالقليل بإذن الله تبارك وتعالى. وإن كان ذلك لا يدل على أن المدينة أفضل من مكة مطلقا، لكن هي أكثر بركة في أمر الطعام، وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بذلك، وقد كانوا في أول ما وصلوا إليها في أول الهجرة في شدة وضيق، فكانت هذه الدعوات النبوية المباركة من أعظم أسباب تيسير الحال عليهم بالمدينة. وكما كانت أيضا من أسوأ البلاد جوا، فبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم صارت من أطيبها، فإلى يومنا هذا هذه البركات يظهر أثرها، وهي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، ما دعا به البركة من البركة في المدينة، وما دعا من طيب جوها ونقل حماها كما سيأتي. قال البغوي: قوله بارك لنا في صاعنا ومدنا يريد في طعامنا المكيل بالصاع والمد، ودعا لهم بالبركة في أقواتهم. عن عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. كانت المدينة أول ما قدموا إليها فيها حمى، من ليس من أهلها يصاب بها خصوصا، كانت من أوبأ الأماكن، فأول ما وصلوا أصيب أبو بكر بالحمى، وأصيب بلال بالحمى. وعائشة رضي الله عنها دخلت على أبيها تعود وعلى بلال، احتج به البخاري في عيادة النساء للرجال، وكان ذلك قبل نزول الحجاب، لكن لما نزل الحجاب لم يرد ما يمنع إلا أن تكون في حجابها، فليس هناك مانع من أن تعود المرأة رجلا صالحا طالما كانت في حجابها وأمنت الفتنة ولم يكن هناك خلوة. ولشدة الوعك، شدة الحمى، كان أبو بكر يتوقع الموت كلما أخذته لي الحمى، كل امرئ مصبح في أهله، يعني صبح بكذا مثل أتاه العدو، أتاه المرض، ويقول: والموت أدنى من شراك عليه، فهو لشعوره بأنه سوف يموت من التعب والألم والوعك كان يتمثل بهذا. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته، يرفع صوته وينشد فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردنا يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. شامة وطفيل جبال مكة، مع أن بلال رضي الله تعالى عنه حبشي أصلا، ولكن لما عاش بمكة تعلق بها تعلقا عظيما، فلما كان يفيق من الحمى يتذكر مكة فيشدو بهذه الأبيات التي يتمنى فيها أن يبيت وحوله إذخر وجليل، هي الحشائش التي في مكة، ويريد أن يشرب من مياه بئر مجنة، ويبدو له شامة وطفيل اللي هو جبال مكة، يتمثل بهذه الأشعار شوقا إلى مكة. هم راحوا بلد تانية وبيئة ومرضى فيها وفقر شديد، مع أن بلال كان يعذب عذابا شديدا في مكة، إلا أنه كان مشتاقا إليها أعظم الشوق. قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. والصحابة في شدة، لأن هم متألمين من المرض متألمين لفراق مكة، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها لنا، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. هذا الحديث من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. فعلا أحب المدينة أشد من حب مكة في الإقامة فيها، وإن كانت مكة أحب بلاد الله إلى الله فنحن نحبها من هذا الباب، ولعل أو أشد هذا من باب يعني الاختيار، أن الله يختار لنا، فأحب الإقامة في المدينة كحب الإقامة في مكة، أو أشد لأجل ما في الإقامة في المدينة لهم من الثواب، مع أن مكة تكون أفضل. هذه الأحاديث التي يحتج بها الإمام مالك في أن المدينة أفضل من مكة، لكن الصحيح عند جماهير أهل العلم أن مكة أفضل من المدينة، لما جعل الله عز وجل فيها من مضاعفة الثواب، ولأنها حرم الله عز وجل القبلة التي جعلها الله قبلة لأهل الإسلام. لكن هم أحبوا الإقامة في المدينة لأجل أنها دار الهجرة ودار الإيمان ولما فيها من انطلاق الجهاد منها وغير ذلك من المنافع والمصالح. صحيحها لنا صارت أصح بلاد جوا، صح من أصح بلاد جوا، ونقلت الحمى التي فيها إلى الجحفة التي كانت قرية في ذلك الوقت مسكونة مستقرة، فأصبحت الآن مهجورة، والناس لذلك الجحفة أصلا ميقات أهل مصر والشام، فنقلوا الميقات إلى رابغ أقرب بلد إليها لأنها صارت مهجورة غير مسكونة. سبحان الله، صارت مكانا وبيئا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ينتقلوا خلاص، ده المكان بقى ده، بس مش عليهم هم بقى، ينتقلوا منها وخلاص. ما هو بس إذا كان لابد من أمر فهذا اختيار أقل الشرين في ذلك الوقت، الله أعلم. يقول: هذا حديث صحيح أخرجه محمد، أخرجه البخاري يعني، ورواه مالك في الموطأ أيضا. وعك وعكته الحمى تعكه فهو موعوك، أي محموم، يعني كلمة الوعك خصوصا السخونة ارتفاع درجة الحرارة. يرفع عقيرته أي صوته، والإذخر معلوم والجليل نبت، ويقال إنه الثمام، ومجنة سوق متجر كانت بقرب مكة، وشام وطفيل عينان هناك. قال الخطبي: كنت أحسب أنهما جبلان حتى أثبت لي أنهما عينان. ويقال إن الجحفة كانت إذ ذاك دار اليهود، فلذلك دعا بنقل الحمى إليها. جوابكم احتج محمد بن اسماعيل يعني البخاري بهذا الحديث في عيادة النساء الرجال، وعادت ام الدرداء رجلا من اهل المسجد من الانصار، علقه البخاري. هو في غير الخطبي قال انهما جبلان لهما شام وطفيل، الله اعلم. ولا منع من وجود القولين، وان يكون تسمى العين باسم الايه، الجبل او الجبل باسم العين، والله اعلم. عن انس عن سعد بن مالك، عن سعد بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد اهل المدينه بدهم او بسوء اذابه الله كما يذوب الملح في الماء. حديث صحيح اخرجه مسلم. دهم اي غائله وامر عظيم، وجيش دهم اي كثير، عشان يراهم يعني ايه يعني يهجم عليهم، غائلة يغول عليهم يعني يسيطر عليهم، دهمه الجيش يعني اكتسح ونعم هجم عليه فجأة. هذا الحديث من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا المسرف ابن عقبة الذي كان اسمه مسلم ابن عقبة، أحد الذين يعني أو هو القائد الجيش الذي غزا المدينة في أيام عبد الله بن الزبير واستباح المدينة، وقتل من قتل من الصحابة والتابعين في وقعة الحرة، واستبيح ثلاثة أيام، لم تمر أيام عليه إلا ما أماته الله عز وجل في طريق مكة. وبعده بيسير مات يزيد، لأنه الذي أذن له في ذلك، لأن يزيد بن معاوية هو الذي أذن في استباحة المدينة، لم يمر يعني إلا أيام معدودة ومات مسرف، ثم مات بعده يزيد بن معاوية. نعم، دي متواترة القصة بتاعت وقعة الحرة، أمر متواتر قطعا، دي وقعة هائلة جدا. ولذلك الإمام أحمد يقول لما قيل له يعني تحب يزيد، فقال: وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر وقد فعل بأهل المدينة ما فعل؟ وقال: هل لعنته؟ قال: وهل سمعت أباك يلعن أحدا من المسلمين؟ يعني عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أقلني بيعتي، والعياذ بالله، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه، عايز يرجع في البيع على الإسلام عشان أصيبه بإيه؟ بمرض. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يترك هذه البيعة على الإسلام؟ يعني يرجع الرجل الكفر، أذن له في الكفر. ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج الأعرابي ولا نقض له البيعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. زي الكير اللي هو يدخل الذهب، فالخبث يخرج والايه والذهب والمعدن الطيب يبرق يكون ناصعا. الكير الزق الذي ينفخ فيه الحداد، والكور ما كان مبنيا بالطين، الكير والكون. وقوله ينصع يخلص، وناصع كل شيء خالص. حديث متفق على صحته. عن الظاهر انه بعد ان انخرج وبهذه الكلمة الظاهر انه ارتد. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، تنفي الناس الخبثاء. أمرت بقرية يعني أمرت أن أهاجر إليه. حديث متفق عليه. تأكل القرى أي يجلب إليها طعام القرى فهي تأكلها، وأراد ما يحصل من الفتوح على أيديهم ويصيبون من الغنائم، وده الظاهر، يعني تسيطر على الإيه؟ على سائر البلاد، وهي عاصمة دولة الخلافة يعني في العهد في زمن الفتوحات، في زمن خلافة الراشدة الفتوحات كلها تمت والمدينة عاصمة الدولة. لما جاء عهد علي رضي الله عنه نقل العاصمة إلى الخلافة إلى الكوفة، كان ذلك إيه؟ لم يكن فيه فتوحات وإنما كانت حروب بين المسلمين. قال: وأضاف الأكل إلى القرية وهي والمراد أهلها. قال تعالى: يأكلن ما قدمتم لهن، أضاف الأكل إلى السنين والمراد أهل زمانها. وقال أبو حاتم: هذا تمثيل، مراده أن الإسلام ابتداؤه من في المدينة، ثم يغلب على سائر القرى ويعلو سائر الملل، فكأنها قد أتت عليها. سميت القرية قرية لاجتماع الناس فيها من قريت الماء في الحوض، أي جمعته. وروي أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى، ثم قال: يا مزاحم، أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة؟ إن عمر بن العزيز كان أميرا من قبل عبد الملك على المدينة، ثم بعد ذلك إيه لما بويع بالخلافة، وقبل ذلك بيسير انتقل إلى الشام، عاصمة دمشق، عاصمة الخلافة الأموية، فكان يبكي حزنا على فراق المدينة ويقول: يا مزاحم صاحب الله، أترى أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة؟ لأن سبحان الله. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة، يريدان المدينة ينعقان بغنمهما، فيجدانها وحوشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما. متفق عليه. العوافي طلاب الرزق، يقال رجل عاف وقوم وفاء. هذا مما يقع في آخر الزمان، أن الناس سوف تهجر المدينة، والظاهر أن هذا بعد زوال الإسلام من الأرض، مع أن فيها من الخير والبركة خير ما كانت، وذلك لأن الأرض تكون فيها بركة مضاعفة في الأرض كلها بعد ظهور الإسلام على يد المسيح عليه الصلاة والسلام، وهلاك يأجوج ومأجوج. يقال الأرض: ردي بركتك وأخرجي ثمرتك، فكيف ببركة المدينة؟ لكن الناس يتركونها في آخر الزمان. آخر من يحشر راعيان من مزينة، يريدان المدينة ينعقان يعني صيحان بغنمهما، فيجدانها وحوشا يعني ليست مستأنسة، ليس فيها إنس. المدينة بأسرها تكون مهجورة في قبيل الساعة، حتى إذا بلغ ثانية الوداع خر على وجههما صعقا ومات. هذا في آخر من يحشر، في يعني الحشر الذي قبل نفخة الصور. موجود هيهجرنا، بس ما فيش مسلمين خلاص، لأن هذا النفخ في الصور يخران على وجوههما يصعقان. يجدانه وحوشا ويمشوا، يسيبوها مع الناس خلاص، ما بقاش في مسلمين يقصدوا المدينة ولا حتى خالص بقى المدينة كلها، والكعبة تهدم خلاص، بقى الأرض متعش فيها بقى. ده نسأل الله أن نعوذ بالله أن ندرك هذا الزمان. شوف النهاردة الناس كل أملها أنها إيه؟ تروح مكة والمدينة. الناس مستعدة تدفع مبالغ هائلة. أهل الإسلام في المشارق والمغارب أملهم أن يذهبوا إلى مكة والمدينة. فسبحان الله أن يأتي على ناس زمان لا يوجد بها أحد، ويتركونها لعوافي الطير والسباع. عن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، يعني يسرعون الذهب، يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. متفق على صحته. في رواية أنس بن عياض: تفتح الشام ثم تفتح العراق. وهذا الحديث من معجزات النبوة الظاهرة، وتفتح الرواية الأصح. أولا في حصول الفتح لهذه البلاد كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فتح اليمن كان معامته بالقرآن بالدعوة إلى الله عز وجل، وهناك من أتى ليتحمل بأهله ويذهب إليهم ويرجع إلى ويذهب إلى اليمن، ثم يذهبون إلى الشام والعراق ابتغاء رفاهية الدنيا، وليس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين رحلوا إلى هذه البلاد من هؤلاء، وإنما ذهبوا إلى هناك بأمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لتعليم الناس الدين. فأما من خرج من المدينة ابتغاء رفاهية العيش في البلاد المفتوحة فهذا الذي يقال له المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قوله يبسون، البس سرعة الذهاب، وقيل البس السوق اللين، يقال بس يبس بس. وقيل في قوله تعالى وبست الجبال بس أي سيقت، كما قال عز وجل وسيرت الجبال فكانت سرابا. ويقال يبسون هو أن يقال في زجر الدابة عند السوق بس بس، كانوا زمان بيقولوا دلوقتي بيقولوا شيء مش كده، كان زمان بيقولوا بس. يقول وهو صوت الزجر إذا سقتها، وهو من كلام أهل اليمن. وقد وقع ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فانتقل أناس كثيرون لا لغرض العلم ونشره وللدعوة، وإنما انتقلوا لأجل رفاهية العيش. وقع ذلك. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. اللأواء الشدة والفقر والضيق، سبحان الله، هناك أحياء أزمنة وأوقات يقع فيها نوع من الايه؟ من الضيق، مع وجود بركة تكفي، يبقى ضيق الرزق صحيح ولكن عنده ما ايه؟ ما يكفيه، لكن تيجي يقارن ما يلاقيش معه فلوس زي ما ايه؟ ما في البلاد الأخرى، تلاقي مثلا النواحي التجارية ما يعني تجد فيه أن ليس عندهم الكثير مع كونها كافية. وفي سبحان الله، وناس كتيرة جدا من الصالحين أعرفهم يروحوا المدينة وما بقى ماشوا معهمش فلوس، بس تلاقيهم إيه مكفيين كده، ما عندهم كفاية، نحسبهم صالحين. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات بها. هذا حديث حسن رواه الترمذي. هذا دليل على ملازمة المدينة لمن لم يكن له يعني وظيفة أخرى من العمل الصالح في غيرها كالجهاد أو في نشر العلم. فعبد الله بن مسعود مثلا ومعاذ وأبو الدرداء وابن عباس كلها تركوا المدينة إلى بلاد أخرى لتعليم الناس الدين، وكذا المجاهدون خرجوا منها إلى الجهاد في سبيل الله. وأما عمر فتمنى شهادة في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله ذلك. باب المدينة لا يدخلها الطاعون والدجال. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. متفق على صحته. الأنقاب الطرق جمع نقب، وهو الطريق بين الجبلين. نقبوا في البلاد أي طوفوا، قوله سبحانه وتعالى فنقبوا في البلاد أي طوفوا وساروا في نقوبها وطرقها. نقيب القوم الذي يعرف طرق أمورهم وهو الأمين الذي يصدق عنهم. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلدة إلا سيطأها الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من نقابها إلا عليها الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. اتفق على صحته. يعني ليسوا ينجون من فتنة الدجال بل يخرج المنافقون إليه، تحصل زلازل يقولوا بس يبقى الدجال هو اللي بيهزها يوم ايه يخرج إليه، والعياذ بالله. أهل المدينة يزدادون ثباتا فيها ونجاة من الدجال. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة حتى ينزل دور أحد، ثم تصرف الملائكة وجوهه قبل الشام وهنالك يهلك. الدجال المسيح الدجال ذكره هنا اختصارا، وإلا فهو المسيح الدجال والسياق يبينه. قال الشعبي: كنية الدجال أبو يوسف، الذي لا أعلم حديثا صحيحا فيها. انتهى كتاب الحج من شرح السنة، ويليه إن شاء الله كتاب البيوع. جبل الذهب الذي بالفرات، الذي ينحسر عنه الفرات، لا نعلم هل هو قبل الدجال أم بعدها.